لان ده امر ربنا سبحانه وتعالى. همتثل عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني، وربنا سبحانه وتعالى يرضى على هؤلاء، هيرضى على هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الامام احمد في مسنده وصححه الشيخ احمد شاكر رحمه الله بمحلوف رسول الله: ما اتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان. ما في لا افضل شهر ممكن يمر عليك. ليه؟ لما يعد له المؤمن من طاعه الله. انا لازم اعد العده لطاعه الله في هذا الشهر الكريم. عد العده علشان ربنا يرضى عنك. ابدا جاهز دلوقتي. الناس تبدا تحوش من دلوقتي، الناس تبدا تحوش من دلوقتي، الناس تبدا تحوش من دلوقتي عشان تبدا تتصدق في رمضان. الناس تبدا تجهز طاعتها من دلوقتي علشان تخش على رمضان. الناس بفضل الله، انا سعيد جدا، الناس اللي انا شفتهم في المكتبات النهارده بداوا ينزلوا يشتروا الحوامل. حبيت اسالهم: انت اشتريت الحامل ايه؟ يقول: انا بعد العده عشان القيام في رمضان، علشان صلاه التهجد في رمضان. ما شاء الله لك واتي بالله. الناس اللي بدات تسال مين اللي هيصلي في المسجد ده ومين اللي هيصلي في المسجد ده، والناس اللي بدات تعد العده: انا هصلي التراويح فين السنه دي؟ ما شاء الله لك واتي بالله. بداوا يعدوا العده رمضان. يا جماعة شدوا حيلكم، عدوا العدة في رمضان. وعايز أحذركم، قال الإنسان بمحلوف رسول الله: ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان، وما أتى على المنافق شهر له شر له من رمضان. ولما يعد له من تتبع غفلات الناس وعورتهم. في ناس هيتتبعوا عورتكم، في ناس عايزين يضلوكم في رمضان. مسلسلات، أفلام، مسرحيات، إعلانات، برامج، خدوا بالكم، الناس دي عايزين يضيعوا عليكم رمضان، انتبهوا. عايزين ايه ليه كمان؟ نصوم رمضان، ودي النية رقم 18، علشان قال رسول الله، خش على الحديث على طول. قال رسول الله صعد المنبر ذات يوم فقال: امين امين امين امين امين امين يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتاني جبريل فقال: يا محمد، من ادرك رمضان فلم يغفر له، من ادرك رمضان فلم يغفر له فابعده الله اي عن رحمته، في رواية عن الجنة، في رواية وأكبه على وجهي في الدار، قل أمين. فقلت أمين. إحنا ما عندناش استعداد إن إحنا نخسر رمضان. خسارة رمضان معناها إنك هتبعد عن رحمة الله، إنك هتبعد عن الجنة. خسارة رمضان معناها إنك والعياذ بالله هتكب على وجهك في جهنم. عايز أوجه رسالة تحذير لكل الشباب ولكل البنات اللي بيفطر رمضان وبدون أعذار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: رأيت الليلة أي في المنام أتيان فأخذ بضبعي وقال لي: انطلق. فأتى بي جبلا وعرا فقلت لهم: إنه جبل وعر. فقال: إنا سنسهله عليك. فانطلقت. قال: فسمعت بكاء وصراخ وعويل. فقلت: ما هذا البكاء والصراخ والعويل؟ قال: هذا بكاء أهل النار. ثم مررت على أقوام معلقين من عراقبهم، متعلق من العرقوب اللي هو الوتر اللي بيبقى في آخر الرجل من تحت، ده الوتر ده، واحد متعلق كده مقلوب كده، رجليه فوق وراسه تحت، مشققة أجدقهم، بقهم متقطع حتت تسيل دما. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: يا محمد، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلية الفطر. الناس اللي بتفطر في رمضان عبد والعياذ بالله، زي ما هم لشهر خير مفروض انت تقبل، انت عكست حالك عند ربنا سبحانه وتعالى في قبرك، هتبقى كده، يبقى معكوس رجليك فوق متعلق من رجليك والعذاب شديد عليك وبقك وبتقطع حتت وبتسيل دم. انا خايف عليك. الناس اللي بتفطر في رمضان خدوا بالكم، والله العظيم خايف عليكم. رمضان يا اما يطلعك فوق جدا جدا لاعلى عليين، يا اما والعياذ بالله هنكب في اسفل سافلين على وجوهنا في النار. شبابنا ربنا رب يحفظكم. عايز اقول كمان، اختم بنصيحه دي، انا عايز رمضان مش لينا لوحدنا. انا عايز ال 18 19 نيه اللي انا قلتهم الان الشباب يفرغوهم وانشروها على النت ان شاء الله باذن الله. بعد الحلقه انا هرفعها لكم ان شاء الله على الصفحه. يا ريت كل الناس تخش على صفحه الشيخ احمد جلال بالعربي، الشيخ احمد جلال على الفيسبوك، ان شاء الله هتلاقوا النوايا دي كلها ان شاء الله مكتوبه على الصفحه باذن الله، وهتبقى موجوده برضو في مشروع الهدايه الاخوه اللي عايزين ياخدوها باذن الله تبارك وتعالى. كل النوايا دي موجوده ان شاء الله بحيث ننشرها نعرف الناس. عايز اقول رمضان شهر الدعوه، رمضان شهر الدعوه. يا جماعه احنا داخلين على فتره حرجه جدا جدا جدا في تاريخ مصر. تاريخ مصر كله بيتغير، يا اما الدوله محفوظ فيها الدين واهل الدين فيها مكانتهم محفوظه ومرفوعه ورايه الدين شامخه كده، يا اما مرحله والعياذ بالله انتشار للعلمانيه وطعن في الدين وطعن في الاسلام واهلاك لكل القنوات الاسلاميه واهلاك لكل المشايخ. انا عايز اقول المرحله اللي احنا جايين عليها مرحله صعبه، محتاجين جدا في رمضان نقرب من ربنا، محتاجين ناخد بايدين الناس للمساجد. يا جماعه انا عايز مشروع ده، وهيبقى ده مشروعنا في رمضان، مشروع الاخ الواحد او الاخت الواحده. ايه المشروع ده؟ انا عايز المشروع ده، والله انا مش قادر اصلا اجي النهارده، كنتش قادر ان انا

طالما انت شايف ان ده الاصلح لمصر، وانا رايي محفوظ لان شايف ان ده الافضل لمصر. وهنرجع ونقول ان شاء الله تبارك وتعالى احنا الاثنين اوجه الاتفاق بيننا وبين بعض كبيرة جدا جدا جدا، وان اختلفنا في مسألة من المسائل فمعلش كل واحد مننا يحفظ الاخر حرية التعبير عن رأيه ولا يتعرض ابدا للاخر بهجوم او غير ذلك. عايز اقول يا جماعة ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، عايز اقول كل قرية كل مدينة كل مركز، يا ريت احنا عملنا فكرة صغيرة كده عندنا في المنصورة، الفكرة دي ان احنا بفضل الله جمعنا عدد كبير جدا من الميكروباصات وهتاخدوا الاخوة تنقلهم من المنصورة الى ميدان التحرير باذن الله. احنا عايزين نحشد كل الناس باذن الله على ميدان التحرير علشان نقول للناس يا جماعه دي اراء مش اهل مصر بس، اهل القاهره بس، لا ده كل المحافظات باذن الله، كل المراكز، كل النجوع، كل القرى، كل العزب، كل الاماكن، الناس كلها خارجه تعبر عن رايها في ادب، في ود، في احترام، في اخلاق، في حاله يعني توضح بالفعل ان احنا ناس ملتزمين او بديننا، ملتزمين او بشرعنا، ملتزمين او باخلاقنا. ان شاء الله اللي عايز من المنصوره ان شاء الله هيتحرك معانا، كل دعاه المنصوره ان شاء الله طالعين باذن الله تبارك وتعالى يوم الجمعه، اللي عايز يتحرك معانا ان شاء الله فاحنا هنتحرك، جمعنا اتوبيسات ان شاء الله هتنقل الاخوه باذن الله الى ميدان التحرير. يا ريت الاخوه اللي هم من المنصوره ياخدوا الرقم ده علشان يتفقوا معانا لو عايزين يطلعوا معانا ان شاء الله، 019 99 44 22 7، 019 99 44 22 7، وان شاء الله هننقل الناس لميدان التحرير مجانا ان شاء الله تبارك وتعالى، للي عايز ان شاء الله يطلع معانا باذن الله تبارك وتعالى يوم الجمعه. عايز اقول يا جماعه يوم الجمعه هي جمعه الادب والاخلاق واظهار الذل والافتقار بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، جمعه ان شاء الله، جمعه الجمعه القادمه ان شاء الله هي جمعه لم الشمل ولم الصف باذن الله، الجمعه القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى هي جمعه اظهار الهويه الاسلاميه لمصر، الجمعه القادمه باذن الله تبارك وتعالى هي الجمعه اللي باذن الله تبارك وتعالى هيقول للشعب فيها كلمته انه محتاج انتخابات ثم بعد ذلك الدستور، الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى اللي هتوضح للناس كلها أدبكم وأخلاقكم وطباعكم. عايز أقول أوعى حد يستفزكم، أوعى حد يطلع منه كلمة، أرجوكم ضبط النفس، أرجوكم ضبط النفس، لأن هيبقى فيه ألف كاميرا وألف ألف مليون كاميرا وألف مليون مصور علمانيين منتظرين ياخدوا أخطاء الناس علشان يطلعوا يقولوا هم دول الإسلاميين. أنا يقين إن شاء الله اللي حصل في جمعة 8/7 من مشاكل وأزمات وشكل وكلام ده بإذن عمره أبدا ما يحصل في الجمعة القادمة، لأن هي دي جمعة حب ربنا سبحانه وتعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب ديني وحب الإسلام وحب هويتي الإسلامية العربية وحب هويتي الإسلامية العربية، الجمعة اللي هعبر فيها عن نفسي وهعبر فيها عن رأيي وأرفض الوصاية من أي أحد، أرفض الوصاية من أي أحد إن شاء الله. يا جماعة يعني أنا سعيد جدا معاكم، يعني مع ختام هذه الحلقات قبل رمضان سعيد جدا معاكم، وإن شاء الله بإذن الله هتاخد إن شاء الله في رمضان فرصة طيبة جدا من الدروس اللي هتكون كل يوم إن شاء الله مع سلسلة جميلة سميناها إن شاء الله كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح أعمال. وعايز أقول لإخواننا شدوا حيلكم الأيام دي إن شاء الله، كانوا يقولون رجب هو شهر رمي البذر، وشعبان هو شهر السقيا، ورمضان هو شهر الحصاد. اللي ما لحقش يرمي البذر في رجب وما لحقش يسقي في شعبان، احنا لسه قدامنا 5 أيام ان شاء الله، سهل جدا انك ترمي باذن الله البذر، وسهل جدا انك تسقي، وسهل جدا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى اذا ربنا وجد من قلبك الاخلاص انك هتلاقي ده ان شاء الله في رمضان وهتحصد في رمضان ان شاء الله تبارك وتعالى. انا اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وان شاء الله يعني التقي بكم باذن الله، يعني انتوا هتشوفوني في رمضان بس انا مش هشوفكم، ولكن ان شاء الله التقي بكم باذن الله بعد رمضان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لرمضان، وان يبلغنا رمضان، وان يخرجنا من رمضان بذنب مغفور وسعي مشكور وتجاره لن تبور. احبكم في الله، والله الايام هتمر عليا صعبه جدا، انا مش هقابلكم، ولكن ان شاء الله يهدي من هذا الشعور ان شاء الله امل اللقاء بكم بعد رمضان ان شاء الله تبارك وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا اياكم من الفتن ما ظهر منه بطن، وان يبارك في اهل مصر وفي شعب مصر وفي كل الشعوب العربيه وكل الناس اللي بتشوفني الان في كل انحاء العالم. حبيت ان اقول لكم في نهايه هذا الدرس كل عام وانتم بخير، بلغكم الله رمضان، واساله سبحانه وتعالى ان يخرجكم من هذا الشهر وقد اعتقكم جميعا من النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.